إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنستأنف بحول الله تبارك وتعالى دراستنا لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فقال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ولأبي داود أيضا من عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضجعا، إنما الوضوء على من نام مضجعا. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من المبحث الأول في ترجمة من عبد الله بن عباس رضي الله عنه، تمام. وذكرنا دفاعية في الدرس الماضي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه فيما يتعلق في بمسألة ماذا؟ إباحة ابن عباس للمتعة، إباحة عبد الله بن عباس للمتعة. وذكرنا كم وجها للدفاع عنه؟ خمسة، ستة وجوه. طيب، من يذكرها ليكون الاسم الأول معنا في درس اليوم؟ هذه الدفاعية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قل يا محمد. صح عنه رضي الله عنه أنه رجع عنها، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ثانيا، إباحة عبد الله بن عباس المتعة لم تكن إباحة مطلقة، إنما هي إباحة للمضطر، فجعلها بمنزلة الميتة. ثالثا، عبد الله بن عباس إنما اجتهد، والمجتهد مصيب وليس مخطئا، لأن من اجتهد فأصاب له أجر وإن أخطأ فله أجران، هو مجتهد مأجور على كل حال. وما اجتهد عبد الله بن عباس إلا وفق الأصول المعتبرة شرعا، إلا وفق الأصول المعتبرة شرعا، لأن الإسلام كان قد أباح المتعة ثم حرمها، فأباحها ثم حرمها، فأباحها ثم حرمها، هكذا ثلاث مرات. ففهم عبد الله بن عباس من هذا، من تكرار النسخ، أنها تحل للضرورة، لأن في الثلاثة مواطن التي أباح الإسلام فيها المتعة إنما كانت مواطن ماذا؟ مواطن ضرورة. فهو يرى أن الضرورة لم تزل قائمة، ولكن غيره يرى أن الضرورة قد زالت. نعم، فلذا كانت إباحته إباحة للمضطر، وكانت هذه الفتوى مبناها على الأصول والقواعد الشرعية. رابعا، عبد الله بن عباس لما أفتى بالإباحة كان ابن عباس رضي الله عنه لا يعلم بنسخ المتعة وتحريمها، ولذا قال عبد الله علي رضي الله عنه: إنك رجل تائه، يعني ما تدري أن الله حرمها. خامسا، ما هذا ما قلنا معك أربعة أجوبة فقط، أعطني جوابا خامسا. ان ابن عباس كان حدثا، لا ما يقال كان حدثا، ما كان يقال كان حدثا، كان هو حدثا، كان حدثا صغيرا. لكن لا، ما هذا الجواب؟ قطع قولك ولم يجاب جوابك، قل يا أمير. نعم، فنسبة الحل المطلق إليه كذب. بدليل تفسيره آية المؤمنون: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، ثم قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فأخرج ابن عباس المتعة، قال: وما سوى هذين يحرم. نعم، الجواب الأخير أن مثل هذا يغتفر في حق عبد الله بن عباس، أو يغتفر منه. طيب، لا بأس. محمد يوسف، قوله: وفي إسناده ضعف، وفي إسناده ضعف، قلت وقد ضعفه جماعة من أهل العلم بل لعلهم الأكثرون، حيث لا يعلم لهم مخالف، لا يكاد يعلم لهم مخالف. قال أبو داود: حديث منكر. وكذا أحمد رحمه الله تعالى، وذلك لتفرد يزيد أبو خالد أو أبي خالد الدالاني، يبقى علة ضعفه يزيد ابن أبي خالد الدالاني، إذ هو ممن لا يحتمل تفرده. قلت: وضعفه أيضا الترمذي رحمه الله تعالى، ونقل عن البخاري تضعيفه، وكذا الدارقطني والمنذري، وابن عبد البر، وقال: لم يروه مرفوعا، يعني لم يروى مرفوعا. ونقل البيهقي، أو قال البيهقي: أنكره جميع أئمة الحديث. وقال النووي: هو ضعيف باتفاق أهل المعرفة في الحديث. قلت: وأما علة ضعفه فيزيد بن خالد الدالاني، أبي خالد الدالاني، وثانيا تفرد يزيد به وليس هو ممن يصلح للتفرد، وثالثا أوقفه بعضهم على عبد الله بن عباس، رابعا لا يعرف ليزيد هذا رواية عن أصحاب قتادة أو عن قتادة. يبقى الحديث فيه أربعة علل، أما العلة الأولى فيزيد أبي خالد الدالاني وهو ضعيف وإن قوى بعضهم أمره، والثاني أن يزيدا هذا وهو أبو خالد الدالاني لا تعرف له رواية عن قتادة، وثالثا أوقفه بعض أهل الإيه؟ بعض أهل العلم، ثم رابعا تفرد يزيد، يعني يزيد هو مع ضعفه ثم تفرد به فصار ضعيفا لهذه العلل الأربع المذكورة. وبهذا انتهينا من المبحث الحديثي، ننتقل للمبحث الفقهي. قوله إنما الوضوء على من نام مضجعا، وتحت هذا الحديث مسألتان. المسألة الأولى وهي هل النوم ناقض بنفسه أم أنه مظنة الحدث؟ أولا أنا أريد أن أعرف ما الفرق بين قولنا ناقض بنفسه وبين قولنا مظنة الحدث، وما يترتب على هذا الخلاف، ما هو أثره. لو قلنا بأنه ناقض بنفسه يبقى كل نوم ينقض الوضوء حتى ولو كان هذا النوم غفلة، يعني أحدكم هو جالس الآن ويحدث هذا خفقت رأسه حتى وجدنا في حديث أبي سعيد الخدري، تمام؟ فمن قال الوضوء أو من قال النوم ناقض بنفسه وجب على مثل هذا أن يتوضأ، ومن قال إنه ناقض ليس ناقضا بنفسه لما هو مظنة الحدث نظر في ماذا؟ في هذا النوم، نظر في هذا النوم أهو النوم الذي ينتقد به الوضوء أم لا، لأنه لا شك أن ليس كل نوم ينتقد به الوضوء، بدليل أن الصحابة كانوا ماذا؟ يضعون جنوبهم وتخفق رؤوسهم ينتظرون العشاء الآخرة فيقومون فيصلون ولا يتوضؤون. يبقى إذن هذه المسألة تستطيع أن تقول هي الباب لمسألة هل النوم ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء. يبقى الأول نقول هل النوم ناقض بنفسه أم أنه مظنة الحدث. قلت فذهب فريق من أهل العلم لأنه ناقض بنفسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقول من الصحابي صاحب حديث الخفين ضاعفنا صفوان بن عسال، لقول صفوان بن عسال رضي الله عنه، ولكن من نوم وبول وغائط. فهذا الحديث في ظاهرية أو بظاهرية يدل على أن النوم ناقض للوضوء لما سوى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين ماذا؟ وبين البول والغائط. واضح؟ قلت وذهب الأكثرون إلى أن النوم ليس ناقضا وإنما هو مظنة الحدث، وإنما النوم مظنة ماذا؟ مظنة الحدث. طيب لماذا هو مظنة الحدث؟ قالوا لما صح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نام ثم نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ، وفي رواية سمع له وطيط. وثانيا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء الآخرة فتخفق رؤوسهم ويسمع لهم غطيط، وفي رواية يضعون جنوبهم، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. الدليل الثالث وهو أصرح الأدلة حديث علي ومعاوية، العينان وكاء السه، العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وهذا صريح في أن النوم مظنة الحدث وليس حدثا في ذاته. الدليل الرابع حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وكان رأسه تخفق، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بشحمة أذنه، فلم يجعل نوم ابن عباس أو إغفاءة ابن عباس ناقضة. وكذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج على أصحابه حين أقيمت الصلاة فلم يزل يناجي ربه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. قلت الدليل الخامس القياس على الإغماء، وهذا قياس صحيح لأن الإغماء نوم، فإن من نقض الوضوء بالإغماء لأنه مظنة خروج شيء من الإنسان، واضح يا طلبة العلم. قلت عليه يترجح المذهب الثاني من أن النوم ليس حدثا في ذاته وإنما هو مظنة الحدث، وعليه فمن نام على هيئة فيها شيء من التمكن أو نام النوم الذي لا يذهب به إدراكه بالكلية أو نام ذلك النوم المتقطع الذي هو في سورة إغفاءات فإنه لا ينتقد وضوءه، ولا عبرة بكونه يضع جنبه أو تخفق رأسه أو يسمع له غطيط، وإنما العبرة بالنوم الذي يذهب معه الإدراك ويكون مظنة خروج شيء. حيث يمكن توجيه حديث صفوان، ولكن من نوم، يعني النوم الذي هو مظنة الحدث وليس مطلق النوم بقرينة الأحاديث الأخرى المقيدة لمطلقه. فهمنا هذه المسألة طلبة العلم من أن النوم ليس ناقضا بنفسه، وعليه فلا عبرة بقى بكون الإنسان وضع جنبه أو خفقت رأسه أو اضجع ضجعة، وإنما العبرة بماذا؟ بالعبرة بالنوم الذي يذهب معه الإدراك والشعور ويكون مظنة خروج ماذا؟ خروج شيء، ولا عبرة بهيئة النائم، ولا عبرة بهيئة النائم. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، مذاهب أهل العلم في نقض الوضوء بالنوم هي كم مذهب؟ ثمانية مذاهب. من يعدها عدا هذه الثمانية؟ ولماذا أقول يعدها عدا؟ لأن هذه المسألة درستكم إياها قبل، وكانت من المسائل الممتعة في دراستها، حيث ذكرنا ثمانية مذاهب وأدلة الثمانية مذاهب، ثم أجبنا عن عشر ماذا؟ عن عشرة إشكالات للمخالف، تذكرون ولا ما تذكرون؟ أجبنا عن عشرة إشكالات يومها، أنا أذكر هذا كاملا. طيب، من يذكر المذاهب الثمانية؟ ولن أكلفه أن يذكر قائليها. المذاهب الثمانية طلبة العلم، أنت الآن يمكنك أن تستحضر على الأقل ستة مذاهب في عجلة: مذهب النوم ناقض، مذهب النوم غير ناقض، مذهب التفريق بين نوم ونوم، نوم المستغرق ينقض ونوم غير المستغرق لا ينقض، نوم المضجع ينقض، صحيح، نوم الساجد ينقض، نوم الراكع دون الساجد مذهب. طيب ماشي، لا بس أقول، ولأهل العلم في النوم ثمانية مذاهب. أما المذهب الأول ينقض الوضوء مطلقا، ينقض الوضوء يعني مطلقا. قلت وهذا المذهب قال به من أهل العلم أنس وابن عباس وأبي هريرة وقال به ابن حزم والمزني سواء كان كثيرا أو قليلا، واستدل بحديث صفوان بن عسال. ولكن من نوم وبول وغائط، هذا الحديث يدل على أن النوم ماذا؟ ناقض مطلقا، لأن قوله من نوم يشمل كل نوم، لأن من اسم جن فتشمل قليل النوم وكثير ليه؟ وكثير النوم. المذهب الثاني أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، يبقى ضد المذهب الايه الأول. المذهب الأول ينقض الوضوء مطلقا كثير وقليل، وقال به ابن عمر وأبو موسى وسعيد بن جبير والأوزعي واستدلوا عليه بالأدلة الآتية: حديث أنس السابق من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يناجي رجلا حتى نام أصحابه فصلى بهم. الحديث الثاني حديث أنس أو حديث جابر أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ينتظرون العشاء الآخرة ينامون. نعم إيه ده؟ يناجي رجلا، قلت يناجي رجل ربه. نعم طيب طيب، أن النبي عليه الصلاة والسلام أقيمت الصلاة فلم يزل يناجي رجلا يعني يكلمه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. نعم نجا رجلا بعد إقامة الصلاة، نجا يعني رجل كلمه في شأن أو أمر شخصي فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه، وهذا مما يدل على مشروعية تأخير الجماعة لحاجة من؟ لحاجة المسلمين. أما الرواية الدليل الثاني فحديث أنس كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ينتظرون العشاء الآخرة، نعم، وجابر أيضا ينامون، وفي رواية يسمع لهم غطيط، وفي رواية يضعون جنوبهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. هذه ثلاثة أدلة على أن النوم ماذا؟ لا ينقض الوضوء مطلقا. أما المذهب الثالث وهو أن كثير النوم ينقض وقليله لا ينقض، وهذا المذهب هو مذهب مالك ورواية عن الإمام أحمد، ودليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه من استحق نوما فقد وجب عليه الوضوء. وقوله من استحق نوما يعني النوم الكثير، النوم الكثير. وأما الدليل الثاني حديث علي العينان كائسة فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. قلت الدليل الثالث هو الجمع بين أدلة المذهبين الأوليين أو الأوليين، المذهب الرابع وهو النوم ناقض في حق المضطجع ولا ينتقد وضوء القاعد، وهذا القول قول الشافعية ورجحه الشوكاني بحديث عبد الله بن عباس إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وإنما تفيد الحصر. المرجح الثاني النظر الصحيح، لأن من نام مضطجعا كان نومه مظنة الحدث بعكس من نام ممكنا مقعدته من الأرض. وهذا القول ينصره أن النوم مظنة الحدث وليس حدثا بذاته. القول الخامس: ينتقد الوضوء بالنوم إلا من نوم الراكع والساجد، واستدل عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد: إذا نام العبد في سجوده باه الله به ملائكته. وكذا حديث: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليركض. إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليركض فإنه لا يدري ما يقول، لعله يستغفر فيسب نفسه. فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بإعادة الوضوء، بما يدل على أن نومه لم ينتقد. واضح. المذهب رقم كم؟ السادس. وهو أن نوم الساجد فقط، أن نوم الساجد لا ينتقد، بينما ينتقد نوم الراكع، استدلالا بحديث السابق، وهو: إذا نام العبد في سجوده باه الله به الملائكة. وهذا المذهب رواية عن أحمد. وأما المذهب السابع فإن نوم النائم في الصلاة لا ينتقد، وقال به أبو حنيفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر من نام في صلاته بقطع صلاته، وهذا المذهب السابع. المذهب الثامن والأخير أن كثير النوم ينقض وقليله لا ينقض. هذا سبب؟ ها؟ طيب، عد معي المذاهب مرة أخرى. ها؟ عدها أبو مالك. النوم ناقض مطلقا، ماشي، لا ينقض مطلقا. الثالث: التفريق بين كثير وقليل. الرابع: نوم المضطجع، صحيح. الخامس: ينتقد الوضوء بالنوم إلا من راكع أو ساجد. السادس: نوم الساجد، لا، في إلا من راكع وساجد، هذا ذكرناه. نعم، نوم الراكع هو الذي، نوم الساجد لا ينقض. ونعم، السابع: النوم في الصلاة كلها. إذا لا، الثامن فات علي الآن. نوم المستغرق، ما هو التفريق بين كثير وقليل النوم. طيب، لا بأس. نقول: ويترجح القول بأن النوم ناقض للوضوء بدلالة حديث صفوان بن عسال، شرطه أو قيده أن يكون ذلك النوم الكثير المستغرق الذي يكون مظنة الحدث بدلالة حديث علي ومعاوية: إذا نامت العينان استطلق الوكاء. وأوجه ترجيح هذا المذهب: أولا، لما فيه من جمع حسن بين الأدلة. يعني إعمال جميع الأدلة. ثانيا، إمكان الجواب عن أدلة المخالف بما سبق الجواب به أو بما سيأتي من الجواب على أدلة المخالف. ثالثا، ضعف أدلة المخالف أو ضعف وجه الدلالة منها. الرابع، لأن النوم المستغرق هو النوم الذي مظنة الحدث، حيث أن النوم ليس ينقض بذاته للحديث لا وضوء إلا من حدث. طيب، تعال نجيب على أدلة المخالف سريعا. نقول: فصل في توجيه أو في الجواب عن أدلة المخالف. الأول في الجواب عن حديث صفوان ابن عسال: ولكن من بول ونوم وغائط. الجواب الأول: من اعطني ثلاثة أجوبة على حديث صفوان ابن عسال، فهذا الحديث بظاهره يدل على أن كل نوم ماذا؟ ينقض الوضوء. كيف الجواب عنه من ثلاثة أجوبة؟ أم أجيب أنا؟ كيف الجواب عنه من ثلاثة وجوه؟ طب ماذا عندك من الجواب عنه يا أحمد؟ قل. ولكن من نوم وبول وغائط. يبقى إذن ضعف دلالة الاقتران، ضعف دلالة الاقتران، لأن البول خلاف النوم الغائط. اثنين، نقول تقييد مطلق بالأحاديث الأخرى التي جاءت مصرحة بأنه ليس كل نوم ينقض الوضوء. ثالثا، طيب ماشي، قول يا محمد. حمله على النوم المستغرب. ماشي، قول. طيب، نقول الجواب عن حديث صفوان بن عسال من قوله: ولكن من بول ونوم وغائط. أولا، أن الحديث ليس نصا في نقض الوضوء، إنما هو نص في ماذا؟ في نقض المسح على الكفين. صحيح؟ يبقى الحديث وجه الدلالة منه فين؟ في المسح على الكفين. ثانيا، إن الدلالة منه دلالة مفهوم بينما الأحاديث الأخرى المعارضة دلالتها دلالة منطوق. مفهوم هذا ولا لا؟ هم فهموا من قوله: ولكن من بول ونوم وغائط، أن النوم ينقض كالبول والغائط. صحيح؟ نحن قلنا هذه دلالة مفهوم، لكن أنا عندي أحاديث أخرى دلالة منطوق على أنه ليس كل نوم ينقض، بدليل ينامون ويضعون جنوبهم فيقومون فيصلون ولا يتوضؤون. يبدأ دلالته دلالة منطوق. ثالثا، أن دلالة الاقتران ها هنا في الحديث دلالة ضعيفة، وهي ليست قوية مطلقا عند الأصوليين، لأنه قرن هنا بين ماذا؟ قرن بين النوم والبول من جهة، والنوم والغائط من جهة، والنوم وهؤلاء ليسوا جنسا واحدا، فالنوم ليس من جنس البول والغائط حتى يكون ناقضا مثله. ثالثا، ولو كان على ظاهره وجب تقييد مطلقه بما جاء في الأحاديث الأخرى، بما جاء في الأحاديث الأخرى بأنه ليس مطلق النوم، بأنه ليس مطلق النوم ينقض الوضوء. يبقى ده الدليل رقم كم؟ الثالث. طيب خامسا، أن الحديث فيه ضعف وغيره أصح وأقوى منه، ده وجه من وجوه الترجيح عند الأصوليين. لو تعارض حديثان، حديث الأقوى ماذا؟ يقدم. فأنت بتقول لي حديث صفوان إيه؟ يقول بأن النوم ناقض، وأنا عندي أحاديث أخرى أقوى منه تقول بأن النوم ليس إيه؟ ليس بناقض. فإذا لم ينفع الجمع السابق ذهبنا إلى الترجيح، وترجيح حديث الأحاديث الأخرى تمام، لأنها أقوى من حديث إيه؟ صفوان، لأن حديث صفوان فيه ضعف، إذ هو من رواية عاصم بن أبي النجود، وفي عاصم كلام تعرفونه. يبقى هذه خمسة وجوه للجواب عن ماذا؟ عن هذا الدليل. ماشي. طيب نأتي إلى الدليل الثاني. أملي علي الدليل الثاني عند هذا الفريق. طيب يبقى هذا الدليل عند القائلين بأن النوم لا ينقض مطلقا، أصحابه. طيب يبقى الجواب الثاني هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة أقيمت ولم يزل يناجي ربه حتى نام أصحابه. نعم، رجلا لقلت ربه ثم جاء فصلى به. قلت طيب هذا نريد أن نجيب عنه، لأن الحديث بظاهره أن النوم لا ينقض الوضوء إطلاقا. كيف الجواب عنه، عن هذا الحديث؟ طاهر محمد يجيب، قل. العينان وكاء السهل، فإذا نامت العينان استطلق الإيه؟ الوكاء. طيب يمكن صرفه إلى معنى، وهو أنهم ما ناموا ذلك النوم الإيه؟ المستغرق الكثير. طيب ثالثا، قول يا محمد. لما صرفته لأن نومهم لم يكن نوما كثيرا وإنما كان غفوة. لأننا قلنا شخصنا أن الصلاة قد فيها قد استعدوا للصلاة. طيب ما هو الحديث حتى نام أصحابه غيره. طيب نقول الجواب عنه، وهذا وإن كان يدل بظاهره على أن النوم ليس بناقض، لكن يمكن صرفه أو توجيهه بالموجهات الآتية. الأول بالأحاديث المعارضة في أن النوم ينقض، ومن أحاديثي علي ومعاوية فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. ثانيا، وقف عند ثانيا للأذان. ولا تنام أصحابه، فقلنا بأن هذا الحديث وإن كان صحيحا يدل على أن النوم ناقض مطلقا، لكن يمكن توجيهه بالأحاديث المعارضة على أنه النوم ماذا؟ المستغرق الذي هو مظنة الحدث. ثانيا، قوله حتى نام أصحابه يحمل على النوم الذي هو مظنة الحدث، الذي ليس مظنة الحدث، لأن الفترة الزمنية ليست بالطويلة التي يصدق عليها كثير النوم أو النوم المستغرق، لأن الحديث أقيمت الصلاة وذهب يناجي رجل، فلم تكن بالفترة الزمنية الطويلة التي يذهب فيها الإدراك والشعور حتى تكون مظنة الحدث. ثالثا أن معارضه أقوى منه، يعني لو سلمنا أن الحديث على الظاهر يدل على أن النوم ناقض فمعارضه أقوى منه. كيف أقوى منه؟ لأن الأحاديث المصرحة بأن مطلق النوم ليس ناقضا للوضوء هي من الكثرة، بحيث تكون مرجحة على هذا الحديث. وهذا وجه آخر عند الأصوليين للترجيح يا طلبة العلم. أنا عندي حديث واحد يقول بأن هذا النوم ناقض للوضوء مطلقا، بينما عندي أحاديث أخرى كثيرة مصرحة بأنه ليس النوم مطلقا ناقضا للوضوء. يبقى إذا نرجح بإيه؟ بالكثرة. فهذا حديث في مقابل خمسة أحاديث فهي تقدم عليه ترجيح. يبقى هذا الجواب الثالث. طيب الدليل الثالث هو أي حديث؟ نعم، نوم النبي عليه الصلاة والسلام حتى نفخ ثم قام فصلى. طيب ماشي، حديث جابر أو حديث أنس وحديث جابر أن الصحابة كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، قلت ففي بعض رواياته فمنا من يتوضأ ومنا من لا يتوضأ. فجاءت الرواية الثانية مفرقة بين نوم ونوم. وثانيا يمكن توجيه ينامون ثم يصلون إلى النوم ليس المستغرق الكثير بقرينة أنهم كانوا ينتظرون إقامة الصلاة، فلم تكن المدة الزمنية بالطويلة التي يذهب معها الإدراك والشعور. ثالثا أن معارضه في نقد الوضوء بالنوم هو أقوى من حيث الرواية والكسر، واضح يا طلبة العلم. يبقى أجبنا عليه من ثلاثة وجوه. الدليل الثالث والجواب عنه هو حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نام ثم نفق ثم قام فصلى ولم يتوضأ. قلت يمكن توجيهه أولا بأنه ليس النوم المستغرق الكثير بقرينة أن نومه كان بين الأذان والإقامة، فليست هذه الفترة الزمنية التي يحدث فيها الاستغراق ويذهب فيها الشعور. ثانيا أن يمكن توجيهه إلى خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ليس نومه من جهة كنوم سائر الخلق كما جاء في الأحاديث تنام عينه ولا ينام قلبه، يعني إدراكه باق ليس كإدراك إدراك غيري. ثالثا أنه يمكن توجيه بالأحاديث الأخرى إلى أنه ليس النوم المستغرق الذي يذهب معه الإدراك والشعور من باب تقييد المطلق. إذا أجبنا الآن عن الحديث أو عن الدليل إليه الرابع. أما الدليل الخامس من استحق نوما طيب فقد وجب عليه الوضوء، مش كده؟ قلت هو حديث أبي هريرة ولا يصح مرفوعا كما قال الدارقطني، ولذا ضعفه مرفوعا جماعة من أهل العلم أشهرهم الحافظ وآخرهم العلامة الألباني. نعم ماشي، من عارف ده مذهب، بس الحديث في ضعف لابد من بيان وجه ضعفه. ثانيا يمكن توجيهه إلى كثير النوم بقوله من استحق نوما، وهذا لا يصدق إلا على كثير النوم، طيب الدليل الخامس ولا السادس؟ إنما الوضوء على من نام مضطجعا. قلت والحديث لا يثبت كما سبق بيان وجوه إعلاله. ثانيا قوله على من نام مضطجعا يعني نومة استغراق لأن هذا غالب الظن بالمضطجع، ثالثا يمكن توجيهه إلى نومة المضطجع المستغرق بالأحاديث الأخرى الموجهة له. يبقى أجبنا الآن عن هذا الدليل. طيب الدليل رقم كم؟ السابع، صحيح؟ إذا نام العبد في سجوده باه الله به الملائكة، ها؟ قلت أولا وليس صريحا في أن النوم ليس ناقضا، وليس صريحا في أن النوم ليس ناقضا، وإنما غايته في الثناء على من؟ على من نام في سجوده، وكونه لم يأمر بالوضوء فقد جاء الأمر بالوضوء النائم في أحاديث أخرى. ثانيا أنه يمكن صرفه إلى الإغفاءة ونحو ذلك لأن شأن المضطجع ألا يستغرق، شأن الساجد والجراء ألا يستغرق في نومه الجواب الثالث أن معارضه أقوى منه من الأحاديث المصرحة بأن العبرة بالاستغراق وذهاب الإدراك وليس بذات النوم. طيب نأتي إلى الدليل رقم كم؟ الثامن، هو حديث إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليركض. قلت فليس صريحا في أن النوم ليس ناقضا. ثانيا أن النعاس شيء والنوم شيء آخر، ثالثا أن معارضه أقوى منه في أن النوم ينقض الوضوء إذا كان نوم استغراق، طيب يبقى أجبنا عن هذا الدليل. أما يعني المذهب بأن نوم الساجد أو المذهب بأن نوم المصلي، فهذه المذاهب أدلتها هي أدلة المذهب السابق، لأنهم قاسوا هيئة المصلي على السجود، فعليه نقول قد أجبنا عن أدلة المخالفين كلها. وقبل أن ننهي شرحنا لهذا الحديث نذكر فوائده. الفائدة الأولى وهي بناء الأحكام الشرعية على غلبة الظن، لأن النوم ليس حدثا، يعني ليس حدثا ولا ناقضا بذاته، وإنما كان ناقضا إذ كان مظنة ماذا؟ مظنة الحدث، بما يدل على أن الأحكام الشرعية تبنى على ماذا؟ على غلبة الظن. ولذا قال تعالى في كتابه الكريم إن بعض الظن إثم، بعضه وليس كله، وكذلك أيضا فإن الله تعالى عبر في كتابه عن الظن عن اليقين بالظن، فقال في أمر المستيقنين إني ظننت أني ملاق حسابي، فلما عبر عن اليقين بالظن دل على أن الظن الغالب يكون يقينا، وعلى أن الظن الذي يكاد يغلب فهو ماذا؟ فهو يقين. ومن هنا لا يزم الظن مطلقا، وإنما يمكن الاعتبار بغلبة الظن في الأحكام الشرعية طلبة العلم. يبقى هذه الفائدة الأولى من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، واضح. الفائدة الثانية التفريق بين هيئة وهيئة في النوم، والاعتبار بالهيئة التي يغلب على الظن فيها أن صاحبها قد يخرج منه شيء لا يشعر به، يعني مثلا لابد أن تفرق في هذا بين هيئة وهيئة، واضح، لأن هيئة الاضطجاع غالبا ما تكون مسألة تصلي مضطجعا على جنب، هذه ما فيها نوم أصلا. نحن نتكلم عن نوم المضطجع، يبقى تحقق فيه شيئان. ما هو النوم؟ حقيقة النوم ما هو؟ فإذا نامت ليه العينان، هذه حقيقة النوم، واضح. فهنا في هذا الحديث أضاف إلى العينين شيئا آخر وهو هيئة ليه النائم. فالأصل في مسألة النوم الاعتبار به، إذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني أحدث الرجل وخرج منه شيء، يبقى اعتبر بماذا؟ اعتبر النوم هو نوم الايه؟ العين. ذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال تنام عينه ولا ينام قلبه، فحقيقة النوم هو نوم الايه؟ العينين. لكن نضيف إلى هذا الهيئة التي يغلب على الظن أن النائم لا يشعر بشيء يخرج منه، كمن نام ماذا؟ مضجعا، واضح. يعني إنسان دخل فنام على سريره، نام على سريره واضطجع مثلا، وضع عليه غطاء، وضع على رأسه وشاد، هذا يغلب على الظن أنه إيه؟ استغرق. لكن واحد جلس على مثلا يعني على كرسيه ينتظر الصلاة فخفقت ماذا؟ رأسه، هل أنت تفرق بين هيئة الأول وهيئة الثاني؟ لا شك، لأن هيئة الأول مظنت ماذا؟ خروج شيء منه، ولكن هيئة الثاني المظنة فيها ماذا؟ مظنة ضعيفة. وقلنا الأحكام الشرعية تبنى على غلبة الإيه؟ الظن، وهو الظن الذي تنضم إليه قرائن تقويه حتى يكاد يكون ماذا؟ يكون يقينا. ماشي، هذه المسألة الإيه؟ الثانية طلبة العلم. المسألة الثالثة، قوله إنما الوضوء على من نام مضطجعا، قلت لا عبرة في النوم بوضع الجنب أو بخفقة الرأس، أو بالنفخ، أو سماع الغطيط، كل هذا لا يكون مظنة ماذا؟ خروج شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نام حتى نفخ، والصحابة ناموا حتى سمع لهم إيه؟ بطيط صوت واضح، بل ناموا حتى وضعوا ماذا؟ جنوبهم. يبقى ليست حقيقة النوم في هذه الأشياء، واضح. قال صلى الله عليه وسلم إنما الوضوء على من نام مضجعا، وهنا قوله مضجعا كيف تعرفها؟ حال. يبقى نقول فائدة، وقوله مضجعا حال، كما أن قوله مضجع اسم ماذا؟ فاعل والاسم مفعول، اسم فاعل، لأن المضموم أوله ومكسور ما قبل آخره هذا اسم فاعل، أما المضموم أوله ومكسور ما قبل آخره ومفتوح ما قبل آخره هذا اسم مفعول، واضح. لما أقول يعني مثلا معرضون هذا اسم فاعل، معرض، لكن معرض هذا اسم مفعول. يبقى تأمل هنا من إعرابنا لقوله مضجع، ومن إعرابنا ومن الدلالة البلاغية لقوله مضجع، دل على أنه ليس كل اضطجاع أن يكون ناقضا للوضوء، وإنما الاضطجاع المستغرق المستمر، لأن قوله مضجعا حال، ولفظة الحال، والحال في اللغة العربية فيها معنى الايه؟ فيها معنى الاستقرار والاستمرار. لما أقول مثلا حضر الأستاذ متعبا، يبقى لم يزل إيه؟ لم يزل متعبا. لما نقول قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، قوله قيما أعرب حالا، أعرب ماذا؟ صفة. لو أعربناه حالا يبقى لم يزل الكتاب إيه؟ قيما، لا يتطرق إليه العوج بحال، واضح. يبقى إذن هذا يدل على أن مجرد الاضطجاع لا يكون ماذا؟ لا يكون ناقضا للوضوء، إنما لابد الاضطجاع الذي يذهب معه ماذا؟ الإدراك والحس والشعور، ويكون فيه الاستغراق. من أين أتينا بهذا؟ من إعراب قوله ماذا؟ مضجعا، فحال، والحال يفيد الاستقرار والاستمرار في حالة الاضطجاع، وهي الحالة التي يمكن أن يذهب فيها الإدراك ويحدث فيها ما يحدث من مظنة الحدث، كما جاء في الحديث استطلق الوكاء. وهذه الفائدة رقم كم؟ الفائدة الرابعة من الحديث إنما الوضوء على من نام مضجعا. الفائدة الخامسة أن الوضوء ليس أن النوم عذرا أن النوم ليس حدثا في ذاته، يعني مجرد النوم لا ينقض الوضوء، وإنما هو مظنة الإيه؟ مظنة الحدث. ولذا جاء تقييده بقوله ماذا؟ مضجعا. وحال الاضطجاع هي التي تكون مظنة خروج شيء أو مظنة الحدث. وهذه الفائدة الخامسة وبهذا ينتهي شرحنا لحديث عبد الله بن عباس إنما الوضوء على من نام مضطجعا وترى ولله الحمد والمنة. ما تفضل الله به علينا. وتبقى معنا في هذا الباب ثلاثة أحاديث هي حديث ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد، وإن شاء الله تعالى هذه الأحاديث الثلاثة بإذن الله شرحها في الأسبوع المقبل، لأن هذه الأحاديث الثلاثة موضوعها واحد، موضوعها واحد، وهي مسألة الشك في الحدث. هل الشك في الحدث ينقض الوضوء أم لا؟ ففي الحديث يأتي الشيطان أحدكم فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وبهذا نكون ننهي كتاب نواقض أو كتاب الوضوء إن شاء الله تعالى، ننهي كتاب الوضوء. نعم، ماذا في حديث أنس؟ لا، هذا شرحنا حديث أنس. طيب، يقول السائل: ما صحة حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ الحديث صحيح إن شاء الله تعالى، ولا صلاة لمنفرد خلف الصف، وإنما لا يصلي المنفرد خلف الصف، وإنما يصف نفسه في الصف. ماذا يفعل إذا دخل وجد الصف قد اكتمل؟ يفعل شيئا من ثلاثة أمور: إما أولا أن يضم الصف بحيث يوجد لنفسه فرجة، يعني يضم الناس بحيث يوجد نفسه فرجة، وثانيا إما أن ينظر لعل من يأتي من الوضوء فيقف خلف الصف حتى يأتي من يقوم إلى جواره، وإن استطاع أن ينفذ إلى قدم الإمام فعل. أما الأخير ففعله النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء فوقف إلى جوار أبي بكر، وأما ضم الصفوف ففعله ابن عباس رضي الله عنه في حديثه الشهير، وأما أن ينتظر أحدا قادما ففعله أبو بكرة رضي الله عنه. حتى لو كان إيش؟ لا، يقف في الصلاة مباشرة إذا كان يظن أن هناك قادم. قبل بالحديث دوت إن منفرد، أي منفرد عن الإمام وعن الجماعة، منفرد في صلاة منفردة. كيف؟ في ناس فهمت هذا الحديث كده، يعني اتكلموا فيه على إنه هو كده، يعني بالمقولة دي. زي أفهمني حتى أفهم. منفرد يعني بيصلي صلاة مثلاً دي الظهر متأخر فيها والإمام بيصلي العصر، وهو بيكمل صلاة الظهر لوحده منفرد. لا، في ناس أو يصلي نافلة بيكملها والإمام ما أقيمت الصلاة. لا، إنما إذا أقيمت الصلاة وكنت في نافلة تقطعها، إلا في حالة واحدة إن كنت في التشهد الأخير، لكن إذا كنت يعني شرعت في نافلة وأقيمت الصلاة فالحديث قال لا صلاة إلا المكتوبة. بارك الله. تحسب إن شاء الله. نعم. هل يجوز أن تكتب أم لابنتها الوحيدة الشقة والبنت متزوجة ولكن بعد أمها ليس لها معاش ولا دخل، ولو كان هذا يضر بالورثة؟ لا يجوز الإضرار بالورثة، لا يجوز الإضرار بالورثة. ففي حديث سعد ابن أبي وقاص لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله أوصي بمالي كله، قال: لا، لأن سعدا لما كان يوصي بماله كله كان سيضر بمن؟ بالورثة. ولا يجوز الإضرار بالورثة، والحديث لا ضرر ولا ضرار. ولا يجوز الإنسان أن يكتب وصية لوارث، فالحديث قال لا وصية لماذا؟ لوارث. وثالثا هذا من باب الاعتراض على قسمة الله، إذ قسمة الله أن هذه البنت تأخذ نصف ماذا؟ نصف ما تركت أمها، والباقي يذهب لمن؟ للورثة الآخرين من إخوة هذه الأم وغيرهم. فأقول ما ينبغي إنها توصي، لأن الإرث الشرعي الذي قسم الله سبحانه وتعالى أن تأخذ هذه البنت نصف ماذا؟ نصف الشقة، ويذهب النصف الآخر لمن؟ لورثة المرأة الباقين. فإن الله قد أعطى كل ذي حق ماذا؟ حقه. رجل عق على ابنه بشاة واحدة فهل عليه أن يذبح شاة أخرى؟ أم تجزئ واحدة؟ أقول أنه ليس عليه، لأن العقيقة كلها هي سنة مؤكدة وليست فرضا ولا واجبا. وعليه فإن كان قد ذبح واحدة لأن حاله كانت ضيقة ولم يكن معه مال يذبح شاتين، فإن شاء الله تعالى لا بأس، ورب العالمين يجزيه عن هذه الشاشتين، وهو سبحانه وتعالى متفضل كريم. امرأة رأت الطهر بعد الحيض فجمعها زوجها ثم رأت دما فلاذ دم حيض وهل عليها إثم؟ أقول إذا كانت المرأة قد طهرت وتحقق الطهر لديها بثلاثة أشياء، إما بنزول القصة البيضاء وهو سائل أبيض يرخيه الرحم بعد نهاية الحيض، أو إما بحصول الجفاف التام، أو إما بانقضاء مدة الحيض، يعني كانت عادتها أنها تحيض سبعة أيام فمرت هذه الأيام السبعة، يبقى إذن هذه المرأة طاهرة، وأي دم ينزل بعد طهرها فهو دم استحاضة وليس بدم حيض. فإن جامعها زوجها بعد انقضاء حيضها إذن فهذه المرأة قد طهرت، وأن جماع زوجها لها ليس فيه إثم لأنه يكون قد جامعها في الطهر. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق. بقي شيء قبل أن ننهي الدرس، هو هذه المكافأة من حق من؟ وقد أجابني اليوم رجلان. حق الإمام. خلاص إن رضيت أيها الإمام أن تذهب بحق الرجلين، وما أظنك تفعل، بل لعلك تعطيك من جيبك، تعطيهما من جيبك، لأن الآن في مشكلة كيف أقسم هذه الخمس عليهما؟ تكون الخمس الثانية منك. ورث نفسه. أحبك الله يا شيخ مصطفى. طيب إن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله، يعني هذه الخمسة ما بينكم، إما أن تقتسماها وإما أن نجري قرعة كما أمرنا الشرع، لأن القرعة تستخدم عند المبهم من الأمور أو عند تزاحم الحقوق. هذه يا أخوانا سنة، إذا تزاحم حقان ولكن ليس حقين ماليين نجري ماذا؟ قرعة. يعني رجل عايز يخرج ولكن لن يخرج إلا بولد من أولاده، وطلب الولدان أن يخرج معه، ماذا يفعل؟ يقرع بين الولدين. لكن إذا كان الحق ماليا لا يجوز الإيه؟ لا تجوز القرعة، لأن القرعة عندئذ صارت إيه؟ قمارا. يبقى لا تجوز القرعة في الحقوق الإيه؟ المالية، لأن القرعة في الحقوق المالية هي من الإيه؟ من القمار. طيب ماذا نفعل الآن في هذه الخمسة؟ اقتسماها، فبهذا يزول الخلاف. هي له، فأنت أولى بها، أنت متجوز وهو مش متجوز. خلاص خذها، هو نزل عنه. لا خلاص، هي واحدة إن شاء الله. بارك الله. خليها الدرس الجاي. ما لسه في الدرس الجاي. أغرمك ما تقلقش. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.